المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. في هذه الحلقة نعرض ما لدينا من رسائل على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من سائلة لام نون من العراق محافظة البصرة، تقول: كنت طفلة صغيرة، عمري ما بين السادسة إلى السابعة، وكنت ألعب خارج البيت وأخي معي فسقط مني على الأرض ومات، وخفت من أهلي، فادعيت بأن البنت التي كانت واقفة بجانبي هي التي أوقعته مني، وصدق أهلي هذا الأمر، وأنا الآن عمري 20 عاما وقد ندمت على ما صار مني، فماذا علي؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الجواب: الواجب عليك فيما سبق أنك تخبرين أهلك بالواقع، ونظرا إلى أنك كذبت عليهم فيما سبق فعليك إخبارهم بالواقع الآن، وبالله التوفيق.